الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حماس إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث: أولا ثبوت الحماس، ثبوت الحماس يعني أنه يجوز في الأصل لكن بشروط. ثانيا أنه لا يجوز الحماء لشخص معين لقوله إلا لله ورسوله. ثالثا جواز الحماء، جواز الحماء للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين، ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل: لو أن أحدا تجرأ واحتش من هذا الحماء، أو تجرأ ورعى إبله فيه، فهل يكون آثما؟ الجواب: يكون آثما، يكون آثما لدخوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. يسأل يقول: الناس شركات ثلاثة، الماء والكلاء والنار. هل المراد الكلاء الخارج في الأرض المواد أو حتى الخارج في أرض المملوكة؟ الجواب: نعم، حتى الخارج في الأرض المملوكة. الناس في شركة، لأن صاحب الأرض لم يتعب فيه، خرج من الله عز وجل. لكن إذا كان هو يحتاجه فهو أحق به، فإن لم يحتاجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه، ولغيره أن يدخل ويحش. نعم، إذا خرم منه إما نجد التخريب. نعم، لا يجوز أن الإمام يحميها لنفسه. أما لو كان يحميها لأن هذه النبتة النادرة قد تكون مفيدة في الأدوية، تركيب الأدوية أو ما أشبه ذلك، فإن له أن يحميها. ثم إذا حمى شيئا لنفسه الإمام فإنه لا يجوز لأحد أن يناقض الإمام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولم يأذن لهم بأن يأخذوا بنصيبهم من هذا الاستئثار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أخذ مالك اللي عندك في البيت، كيف إذا منعك شيء آخر؟ لأن معصية ولاة الأمور ما هي هينة، يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور. لأن بعض الناس يقول: سأعصي ولي الأمر لأنه ليس له حق يمنعني، أعصيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه. الواجب أن يسمع ويطيع وأن لا ينازل، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الخروج والمنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة. ما الذي فرق الأمة بعد أن كانت مجتمعة في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. نعم، إذا جاءنا رجل مشهور أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإن الأصل صح، ولا شك أن النبي منافق، لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقرون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة، بالعكس يريدون إخفاء. اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقرون. لا، حتى وإن لم يأذن، يعني ما يشرط أني أذهب إلى الإمام وأقول إن نحني أرضا أو يذل لي أن أحيي أرضا، لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني، فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذني. الرسول ما قال هذا واجب، قال إن الإنسان يملكه، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذن. أما نعم، لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه، صار ظلم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام، وحمل الحديث على أنه من باب التشريع السلطاني